اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة يعني العظام والمفاصل، عمر 360 مفصل، يعني كل واحد كل مفصل عليه على كل مسلم صدقة عن صدقة. قال فأشكل على بعض الصدقة كيف تصدق في اليوم 360 صدقة؟ التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة. صدقات كثيرة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صلى ركعتين من الضحى كفى عن السلمية 360 يكفيها. والضحى هو من ارتفاع الشمس قبل الرمح بعد صلاة الصبح بعد 10 دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل الظهر قبل أذان الظهر 10 دقائق أو ربع ساعة. هذا كل وقت الضحى، هذه سنة الضحى. وأفضلها إذا اشتد النهار حين تربض الفصال ثم فصيل وهو ولد الناقة حين تصيبه الرمضاء. وذلك لماذا كانت هذه الركعتان تكفي على التسبيح والتهليل والتكبير 360؟ لأنها مشتملة على أنواع من الذكر. الصلاة تشتمل على أنواع الذكر القلبي والقولي والفعلي. فالصلاة مشتملة على الذكر القلبي والقولي، مشتملة على الذكر الفعلي، مشتملة على الذكر القلبي والقولي والفعلي.